الكلام بالنسبة لبسط الشعر بالشعر، لأنه هل يجوز بسط الشعر بالشعر مطلقا أم خاص بشعر الإنسان نفسه؟ وشرحنا هذه المسألة التاريخية والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهرة تلك الروايات حرمة الناس شعر المرأة وشعر الإنسان، وحتى جملة كثيرة من العام من السنة أبدو على طريقة. ولكن هناك أيضا توجيه جملة منهم لم يؤمن بهذا الحكم، حكموا بالجواب إذا كانت بعنوان الدين. فإضافة إلى ذلك نقلنا خلافا جديدا فيما يعني أواخر هذا العهد الخاضع بالنسبة إلى إذا كان من رخص الصوف بالشعر، الحرام التي كانت الصوف. خب قلنا نقرأ الروايات حتى نرى ماذا يستفاد من ذلك. فورا لصاحب اليسار روايات الباب تارة كتاب النكاح باطني وظاهر قرعناها، وأخرى في كتاب التجارة أسباب ما يكتسب به الباب 19. الحديث 6 من الباب روى الشيخ الصدوق رحمه الله قال عليه السلام رواه مرسلة. وتقدم الكلام منه مرارا يعني مراسيل الشيخ الصدوق رحمه الله مطلقا الاعتماد عليها بالنسبة إلينا صعب جدا صعب. نعم الشواهد الموجودة تشير إلى أن الشيخ الصدوق إذا يروي رواية ولو مرسلة أخذها من المصادر المشهورة، كما أنه ظاهرا اعتمد عليها الصدوق، لكن حجيتها لنا أشهد سيدا لنفسه حجة. عن جملة من الأعلام الميل إلى قبول مراسيله كمصادقه باعتبار هو جعلها حجة فيما بينه وبين الله. وذهب الجملة من الأعلام للشيخ الحائر رضي الله عنه سيد التلميذ وسيد الإمام، لقد بين ذلك سيد الإمام مفصلا في رسالة الأطران ونصرة البحث عن الأطران تكلم حول الموضوع، لأنه يفرق في مراسيل الصدوق بين ما كان بصيغة الجعل وما كان بصيغة المجهول. مثلا إذا كان موضوع قال الصادق عليه السلام هذا يعتمد عليه، أما إذا كان بعنوان روي عن الصادق عليه السلام لا يعتمد عليه، إذا كان بصيغة المجهول. فهذا أدى الآن تقريبا من التفصيلات المعروفة لألسنة الفقهاء في زماننا والعلماء في زماننا. وأيده سيد الإمام بأن الشيخ الصدوق رحمه الله أعظم رتبة ومنزلة من مثل ابن أبي عمير الذي نقبا مراسيله وهو أجل شأنه تقبل مراسيله بطريقة أخرى. وبما أنه جعل هذه الروايات حجة، وبما أنه أخذها من الكتب المشهورة، وبما أنه أسنده بالجزم إلى الإمام قال الصادق عليه السلام، فمعناه أن الرواية تامة، فحينئذ يعتمد عليه. هذا ملخص ما أفاده سيد الإمام تعرضنا له في بعض المجالات. قلنا أن ما أفيد بهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، طبعا من الناحية التاريخية أصل هذا الكلام في كتب السنة موجود، أصل هذا الكلام في كتب الحديث في كتب الرواية، وخصوصا بالنسبة إلى جملة من عابر السنة الذين يروون عن رسول الله، ومن أبرزهم مثلا البخاري في بعض الأبواب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يعبر عنه في مصطلح الحديث بالبلاغ، بلاغات البخاري ورد بلاغات بلغ به إلى رسول الله، بلغه عن رسول الله. وبعض النبات يقول روي عن رسول الله. في كتب السنة حاول التفريق بين العبارتين، قال رسول الله وروي في كتب السنة، هذا المثل في كتب. لا أدري أن أمثال الشيخ الحائري أو أستاذه هؤلاء اطلعوا على تراث السنة فطبقوا على ما نحن فيه، أم هم التفتوا في نفسهم بطوال بخاطرين. أنا المسألة قديم في كتب السنة أكثر من تمام نعتل، یعنی مو مسئله جدیده، اما فی کتب الاصحاب جدیده، لم ترکر هذا لم یذکر هذا الفرق الا فی کتب اصحاب المتأخرین خلال المعتل الاخیره، لم یذکر فی کتب در قدیم هذا الفرق. هذا من ناحیه تحلیل تاریخی لهذا الفکر لهذا المسئله. و اما من ناحیه صحت المطلب فی نفسه، فما افاده سید الامام اخذه من استاده و اورده فی دستات الاغوارد يرد عليه جد عدة إشكالات من إشكال الله. أولا، لو سلمنا أن الصدوق أوثق وأجل شأنا من ابن أبي عمر، لو سلمنا أولا من أين نأخذ أن الشيخ الصدوق أجل شأنا؟ لأن الشواهد الموجودة بالعهد، وليس الكلام فقط في الجلالة، الكلام في سعة المصادر، قرب العهد للمعصومين، معاصرته للإمام، اتصاله بكبار الصحابة، ارتباطه كبار بكتب الأصحاب. فمن أين نحرز أن الشيخ الصدوق أجل شأنا من ابن أبي عمر؟ هذا كما ما نعبر الكلام، بل الشواهد من العكس. لا أريد الدخول في هذا البحث، لأن البحث راح يصير رجال السلف، أنا ليس بناي بحث رجال الآن، فقد حسب القواعد اللي الآن في الغرب متعارفة يمكننا إعطاء أرقام في هذه الجنة. الأرقام اللي يمكن يعطاها هكذا، شيخ الصدوق يروي من أكثر من 200 أستاذ، شيخ الصدوق مجموع مشايخه أكثر من 200، أقل من 20 فيهم معروفين بالوثاقة، والباقي ما بين ضعيف ومجهول. خب يعني النسبة 10%، النسبة جدا ضعيفة، النسبة أصلا في غاية الضعاف. لعل المشهورين منهم بالوثاقة الجلالة حدود 15 أقل من 20، وابن أبي عمر تقريبا يروي عن 200، تقريبا أكثر من 200 40. لعله في 3-4-5 منهم رموا بالضعف مثل علي بن أبي حمزة، في 20 أقل أكثر هالحدود، أكثر من 20 لعله 40-50 مجهولين، بمعنى أنه لا نعرف عنهم بالرجال، وكثير من تلك الروايات المجهولة أيضا مقبولة، يعني تقريبا 80% من مشايخ ابن أبي عمر من أجلاء طائفة ابن الثقات، وفي الصدوق بالعكس 10% من مشايخ ابن الثقات، النسب بينهم دقيقا بالعكس. قلت لكم لست أريد الدخول في المقارنة بين ابن أبي عمر وشايخ ابن أبي عمر والشيخ الصدوق، يطول ذلك البحث. أولا، لم يثبت أن الشيخ الصدوق أجل شأنا من ابن أبي عمر، لا على مستوى المشايخ، لا على مستوى الرواية، لا على مستوى المدرسة الفكرية. نحن بصفة عامة إنصافا نتبنى مدرسة ابن أبي عمر، فكريا نتبنى المدرسة السليمة، المدرسة اللي في الشيعة تعد من المدرسة السليمة، اللي تحد بين التدين والتبرع والتقوى والورع والدقة والعلم والعقل والأخذ بالنصوص والأخذ بالكتاب والسنة والاعتماد على شواهد العقل. هاي المدرسة البغدادية اللي رؤساها مثل يونس ابن أبي عمير وهشام وكذا، هؤلاء نفس أبناء المدرسة، بخلاف الشيخ الصدوق رحمه الله الذي يتابع النصوص بشكل يتابع جملة من المشايخ الذين اعتماد عليهم صعبون. على من عدة جهات يمكن المفارقات، إبداء المفارقات بين ابن أبي عمير الشيخ الصدوق الذي الآن دستور في المرأة. ثانيا، لم يذكروا أن ابن أبي عمر تقبل مراسيله لأنه ثقة ولأنه جليل، فبما أن الصدوق أجر فنقبل مراسيله. لم يعلل قبول المراسيل بجلالة ابن أبي عمر، إذا أنزل قبول المراسيل بجلالته فتقولون الصدوق أجر. ابن أبي عمر له خصوصية، لتلك الخصوصية قبلت مراسيل أصحابنا، ادعى قبول مراسيل. ما مذكور الخصوصية عبارة عن الجلال، لو كانت عبارة عن الجلال هو كل جهل تقبل مراسيل، مو خصوصية، كل من كان جهلا تقبل مراسيل. ليس بناءنا الآن قبول مراسيل كل جليل، فبما أن الصدوق أجل من ذاك فتقبل مراسيله بطريق أخرى. آية ثانية، ثالثا، هذا القائل يقول أن الشيخ الصدوق جعله حجة، والشيخ الصدوق قال كل ما في الكتاب حجة، ما في الكتاب بعضه بعنوان روي عن الصادق بعضه بعنوان خالص، كلام ما في الكتاب، عبارة الديباجية تشمل كل ما في الكتاب، اذا نحن نريد ان خارتا نقول ان الشيخ الصدوق حسن لما قال ان جميع ما فيه محمد عليها و افتی بها اراد المزاح مثلا او الان ينقل شيخنا الحائري عن والده الشهاد الكريم رحمه الله بان مراد الصدوق في الباب توجد في رواية الضعام مراده قدس الله نفسه انه في الباب بلو حديث واحد صحيح هذا مراد هذا شيء غريب سمعناه من هذا الشيخ الجليل قدس الله نفسه اي شواهد تاريخي لا تؤيد هذا الشيء اذن بعض الابواب عند الصدوق موجود باب فقط في رواية واحدة والرواية من طريق الظاهر لولا خوف الاطالة بينت الجهات الخلل في هذه الكلمات اصلا شواهد لا تؤيد هذه الكلمات ظاهر عبارة الشيخ الصدوق وجميع ما فيه ويقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين مثل ما مراده من هالعبارة هل هذا تعيير بمثل الكليني نستبعد ذلك مراده شيء آخر مثل البرغي مثلا ليس من البعيد ذلك لأن في ذلك الزمان جماعة من العلماء يبدو كان شأنهم التصنيف مصنفات تصنيفات تصانيف التصنيف والمصنف بذل مصنف عبارة عن شيء الذي حصل للمصادر درجة ثانية وهذا الشيء عبارة أنه مثلا محمد بن مسلم له مثلا 1000 رواية عن صادر الباقر زرار له 1000 رواية خب هذه الألف رواية مختلفة الرواية الأولى في الحي الثانية في الطهارة الثالثة في الزكاة الرابعة في الخمس رواية مختلفة فإجى جملة من الأصحاب صنفوا هذه الروايات يعني جعلوا روايات الحج في جهة روايات الزكاة في باب روايات الخمس في باب روايات الطهارة في باب فصار مصنف ويبدو من عبارة الشيخ الصدوق أن المصنف لا يتبنى صاحبه أن يكون جميع ما فيه صحيحا تأملوا لم يكن غرضه الإفتراء غرضه الجمع مثلا كتاب الخصال للشيخ الصدوق مصنف کتاب الخطاب للشيخ الصدوق مصنف کتاب الفقیه ليس مصنف لأن کتاب الخصال غرض الشيخ الصدوق كل حديث فيه لفظ واحد يذكره باب الواحد كل حديث فيه لفظ اثنين يذكره باب الاثنين خب بس هذا قد يكون فيه صحيح قد يكون فيه كل حديث فيه لفظ ثلاث يذكره هذا مصطلح يعبر عنه في ذلك الزمان مصنف مصنف يعني أن الإنسان يحاول أن يجمع الروايات يجمع الروايات ويجعل كل صنف في باب فالصدوق يقول أنا قصدي في كتاب الفقيه لم أقصد فيه قصد المصنفين عرفت النقطة لم يكن قصدي في كل باب أجمع الروايات المناسبة مع الباب بل أوردت فيه ما أعتمد عليه وأفتي به وحجة بيني وبين الله هذا مراده لم يكن قصدي قصد المصنفين مراده من التصنيف هذا المعنى جماعة تصوروا أن مراد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أثنان على الكليني لأن الكافي مثلا من قبيل التصنيف لا انصافا الشواهد لا تؤيد هذا الشيء أن كتاب الكافي من قبيل التصنيف هذا الشواهد لا تؤيد بل نحن أنا شخصا أعتقد أن كتاب الكافي من قبيل التقييم ليس من تصنيف المصنفين بل كتاب الخصال للشيخ الصدوق من التصنيف و رتبنا على هذه النقطة مسئله جدا مهمه و الان فقط اشير اشار عاضر ان شاء الله في مجال و هو ان كتاب الحلبي الذي هو معاصر للامام صلى الله عليه يبدو انه كان مصنف ففرق بين ان يكون الكتاب مصنف او اصلا او كتابا او روايات هذه اربع عبارات في كلمات القدماء موجود ولی مع الاسف جمله تصدون لشرح طبع الكتب الرجالي لا يكون مثل معنى هذا المقام له اصل له کتاب له تصنیف له روایات او اخبرنی به مصنفاتی و روایاتی اخبرنی به کتبه و روایاتی الکتب غیر المصنف والمصنف غیر الروایات و الروایات غیر الاصل هذا کل له معنا الان دارد دخول فی لانه یطول شرح الاخوه دارد یوم آخر کن نشر هذا المصطلح و وجوه الفرق ما بین الاصل والکتاب والمصنف و النوادر نوادر موجود و النوادر و الروایات اخبرنی به کتبه و روایاته مثلا هذا المصطلح لا کتاب غیر مصطلح اما کتاب غیر مصطلح علی کیف ما کان فهذه مصطلحات قبل كل غرض المصطلح بعد لابد أن الإنسان الآن نفهم من هذه الكلمات معاني حسب ولو ذلك زمانهم يفهمون نفس المعاني. حتى بعضهم يحتمل أنه له كتب وروايات بعض زائدة أخبرني بكتب إن روايات كيف ما كان. فالمهم المهم فيما نحن فيه أن نقول أن الشيخ الصدوق لما قال في أول كتاب لم أقصد فيه قصد المصنفين، يعني لا أذكر في كل باب الغث والسليم، أذكر في كل باب ما أختاره وما أعتمد عليه. خب إذا ما أعتمد عليه ليس فيه تعبير بعنوان رفيع أو قالش، شو الفرق بينهم؟ لو قلنا بصحة ما جاء في الديباجه قال الصادق عليه السلام روي عن الصادق عليه السلام كلاهما بمثابة واحدة لا فرق بينهما من هذه الجهة أبدا، لا نفرق بين التعبيرين بين الروبيه وقاله. إذا كان التعبير تعبير الديباج ولذا الصحيح عندنا الحق عندنا أن ما جاء في كتاب التاريخ قدس الله نفسه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه جميعه مأخوذ من الكتب المشهورة المعروفة، والفرق بين قال و المقدار الذي أنا توصلت إليه حسان والعلم عند الله أنه إذا ينقل من نفس المصدر المشهور مباشرة يعبر بقوله قال، إذا ينقل من المصدر المشهور غير مباشر يعبر عنه بروي. مثلا أنتو تارة ترون عن كتاب الكليني مباشرة خب تقولون رب الكليني، تارة ترون عن كتاب الوسائل عن الكليني تقولون روي عن الكليني. من باب التأكد الإنسان قلوا النتيجة من كتاب الكافي، كلاهما من كتاب الكافي، تأملون في النقطة. لكن تارتا فتحتم كتاب الكافي أمامكم نقلتم عن الكافي مباشرة وتقولون ست الكافي، وأخرى الوسائل ينقل عن الكافي وتقولون عن الكافي. في كتاب المكاتب الشيخ يروي عن الكافي، ولذا إذا تلاحظون الشيخ الأنصار إنسان من كتاب المكاتب ورسائله الشيخ كان قليل الكتب وغيرهم هكذا يقول فعن الشيخ فعن كذا غالبا عنده بنحو الحكاية، يعني لم يجد في الكتاب هو ينقل من مصدر آخر من واسطه على ما حكي على المحكي. ذلك الزمان الشيخ الصدوق يعبر عنه بعنوان روية، طبعا هذا على ما خلفنا. أما جماعة من الأعلام قالوا أصلا هذا الفرق ليس بصحيح، منهم صاحب الوسائل منهم الشيخ المجلسي منهم السيد الأستاذ قدس الله سره، منهم كثير من الأعلام الموجودين منهم السيد الأستاذ الموجود قدس حفظه الله السيد السيستاني لا يرون فرق بين روية ورواة، نحن نعتقد بينهم فرق. طبعا هذا الفرق بصعوبة توصلنا إليه بالشواهد بالمراجعات إلى مقايسات الروايات، وإلا إنصافا بحسب الظاهر من العبارات صعب إبداء الفرق بينهم. بحسب العبارة الفنية الروا يعني صحيح معتبر روية ضعيف بحسب النقطة الفنية، لكن هذه النقطة الفنية لا تنسجم مع الديباجه. نحن نواجه مشكلة في الديباجه لأن الديباجه يقول جميع ما فيه صحيح سواء كان بعنوان الرواء أو بعنوان روية. لا نجد بدا من أنه نقول أن اختلاف تعبير الشيخ رحمه الله الشيخ الصدوق لنقطة على أي لا نرمي شيء لا شأنه أجل يفتي بذلك إذا لا تتم أدلة الحجة. هذا ثانيا وثالثا رابعا إلى ما شاء الله إشكالات. من جملة الإشكالات نحن قلنا بالأخير يستفاد أن هذه الرواية عند الشيخ الصدوق معتبرة، عند الشيخ الصدوق معتبر ومعتمد عليها واعتمد عليها الشيخ، الاعتماد عند القدماء غير الاعتماد عند المتأخرين. شرحنا مرارا وكرارا أن المتأخرين خصوصا مثل صاحب المدارك حاول أن يلاحظ السند بينما القدماء قطعا وجزما يلاحظون السند والمضمون معه لا يلاحظون السند فقط. هذا صحيح عند صاحب المدارك ما كان ملاحظ في السند بخلاف القدماء يلاحظون في السند والمضمون والمصدر والقراءة على الشيخ وإجازة الشيخ قبول الشيخ جملة من النقاط موجودة عندهم في القبول، مو أنه في شيء مثل الآن عندنا رواية هذا سند فلان عن فلان عن فلان ثقة ثقة ثقة سند صحيح، هذا عندنا صحيح أما من بعد العلامة صار هذا يعتمد عليه جملة من علمائنا، لكن القدماء الأصحاب لم يكن الأمر عندهم شواهد، مجموعة شواهد تقام حتى يكون الخبر عندهم مقبول. من جملة الشواهد السند، من جملة الشواهد المضمون، من جملة الشواهد المصدر الذي ينقل عنه، من جملة الشواهد قراءته على الشيخ لإجازة الشيخ. به الا کان هناك بعض النوبات کتاب واحد یقرعونه على الشيخ، الشيخ لا يوجد بعض الروايات عند شبه فيها فيعلمون عليها، حتى موجود انه الا الاحاديث الذي اعلمت عليها، يعني جعلت عليها علامه ان الشيخ ما وافق على هذا، الاحاديث التي جعلوا الى الان عندنا اصلا هذه الامور كلها منفيه لا نتفق على هذه الامور. كانوا حتى يجعلون علامه على الروايه بان هذه الروايه ما اجازها الشيخ، ومن باب التاكيد حتى في باب الاجازه لما مثلا يريد ان يجيز هذا الكتاب بعد ان اخذ سماعه من الشيخ الى شخص آخر والاستاذ لم يجز بكله، في مقام الاجازه هم يقول اجيز لك ان تروي عني هذا الا ما لم يجز بالاستاذ. لاحظوا في محمد بن مرمه الشيخ التوسي قدس الله نفسه يقول اخبرني بكتبه الى روايات كله فلان فلان الا ما كان فيه من غلوب فانه لم يجز. كان عنده متعارف هذا. طبعا الان في زماننا اختلط الحافظ بالناظر، المصادر الاهبليه راحت، الاجازات راحت، العلامات هاي كانت في نسخ خطية كلها راحت. فالأصحاب رأوا أن كتاب حسين سيد يعتمد عليه، إنسوا هذا الحديث كان أحاديث المعلمة عليها، كل شيء بعد الآن ما واضح ومو مسلم. وكيف ما كان أطلت الكلام شوي بعض الشواهد إن كان مفيد وحلت الكلام الأمور غالبا عليه. قال عليه السلام لم يذكر اسم الإمام ولا نعرف أنه واقعا ممن هذه الرواية. لا بأس بكسب الماشطه ما لم تشارك، فهذا خارج ما نهدی و قبلت ما تعطا، هذا في باب المكاسب. ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، ولا و اما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة. ما اما شعر المعز قابل للإيصال یه شعر غریب عجیب غریب، یعنی باز غالب اصطلاحی بیاد ما تصور شعر المعز، یعنی لعله مراد صوف، یعنی صوف معروف هم. بله ادري بي بس متعارف الشعر شعر طويل ما معز جبلي عندنا يسمى بلوچي بس بوز بلوچي بله طويل ظاهرا مراده هكذا به الا المعز المتعارف ما عنده هذا الشعر. بله بله مرعد اي مرعد. انا كيف ما كان طبعا هذه الرواية الآن في مصادرنا ما موجودة، لكن قطعا وجزما بحسب علمنا بطريقة الصدوق في مصادر قطعا كانت موجودة، ويشهد لهذا القطع أن هذا النص بنفسه في فقه رضا موجود، هذا النص بنفسه موجود في فقه رضا، فهذا يكشف عن وجوده في مصدر صادر. إلا أن الكلام لو كنا نحن وهذه القاعدة مع قطع النظر عن فقه رضا أن كله قول الإمام قال عليه السلام لا بأس بكسب الماجزة ما لم تشارك و قبلت ما تعطا، هذا ولا تصل شعر المرأة بشعر، هذا كل بعد كلمة الإمام، و اما شعر المعز فلا بأس به. هذه الفقرات الثلاث، سلام عليكم ورحمة الله، هذه الفقرات الثلاث كلها صبحكم الله بالخير، هذه الفقرات الثلاث كلها من كلام الإمام ام بعضها فسر الصدوق، هذا شيء خفي علينا. الحديث السابع من الباب روى الشيخ الصدوق في معان الأخبار عن أحمد بن محمد بن هيثم عن أحمد بن يحيى، موجود في الوسائل عن زكريا سهوا أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر عن عبد الله بن حبيب عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن ابي مجاهيل كلهم مجاهيل عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد سلام الله عليه وعن ابائه قال لعن رسول الله النامس والمنتمس والواشر والمنتشر والواصله والمستوصله او مستسله بصيغه الفاعل او بصيغه المفعول والواشمه والمستوشمه. طبعا بالنسبة إلى هذه السياق، يعني الواصلة والمستوصلة اللي بباب الاستفعال، اختلاف في ضبط الكلمة موجود، وأن الصحيح يقرأ مستوصلة بصيغة المجهول بصيغة المفعول أو مستوصلة بصيغة الفاعل، وكذلك مستوشمة بصيغة المفعول أو مستوشمة بصيغة الفاعل. بل فرق بينهما انه يقولون اذا كانت بصيغه الفاعل مستوصله يعني نفس المراه باصطلاح نفس المراه التي تطلب هذا الشيء مستوصله المراه التي تطلب اما الواصله يعني بعباره اخرى الواصله نفس المراه التي يوصل شعرها بشعر خير نحن الان نتصور واصله يعني المراه التي تصل الشعر بينما يقولون لا بالعكس الواصلة هي نفس المرأة التي تصل شعرها بشعر غير يعني المرأة التي شعرها يوصل بشعر غير هي الواصلة والمستوصلة يعني المرأة التي طلب منها إيصال الشعر صواب؟ الآن نحن نقول الواصلة والمستوصلة الواصلة يعني المدلس يعني المرأة الماشطة تفسيرنا هكذا الواصلة يعني المرأة الواصلة الماشطة والمستوصلة يعني المرأة التي باصطلاح شعرها وصل بشعر غيرها بينما بنان على هذا التفسير دقيقا بالعكس الواصلة نفس المرأة التي وصل شعرها بالغير مو الماشطة المرأة التي فعل بها هذا العمل وهو الواصل والمستوصلة بفتح الصاد يعني بصيغة المجهول هي المرأة الماشطة مستوصلة يعني هي المرأة التي طلب منها إيصال الشعر صحيح؟ وكذلك الواشمة والمستوشمة المرأة التي ينتقش في بدنها هي الواشمة مو التي تقوم بذلك مستوشمة بصيغة المجهول يعني بصيغة المفعول المبني للمفعول المستوصلة يعني المرأة الماشطة التي يطلب منها وصل الشعر يراد منها وصل الشعر هذه هي المستوصلة ولذا بعضهم يعتقد أن هذه الصيغة يمكن أن يقرأ بصيغتين المستوصلة يعني المرأة التي وصل شعرها المستوصلة بصيغة المفعول المرأة التي طلب منها وصل الشعر تقوم وصل الشعر بخلاف التفسير الذي عندنا طبعا لا لعله هو صحيح خب ابتداء الاختلاف باللغة الفارسية صار العربية ذاك هو الأصيل طبعا هذا الذي الشيخ حفظ الله يقول أنه صعبون صحيح قال الصدوق رحمه الله قال علي بن غراب فلذا هكذا وفسر الواصلة التي تصل شعر المرأة شعر المرأة بشعر امرأة غيرها هو هكذا فسر وهذا هو الذي متبادر الآن عندنا بينما يقال الصحيح والعكس الواصلة المرأة التي وصل شعرها بالغير ولعلها هي صحيح انصافا هي صحيح استيصال الطلب طلب الوصل المرأة التي يطلب منها وصل الشعر هي المرأة الماشطة والواصلة التي قامت بالوصل التي قامت بهذا العمل التي قامت بهذا العمل هي المرأة ولذا انصافا إذا أردنا من الواصلة التي فعل بها ذاك يقرأ بصيغة المجهول مستوصلة وإذا أردنا من الواصلة يعني الموصلة واصلة الموصلة التي توصل شعر الغير بالغير فذاك الثاني يغرد الفاعل المستوصلة بكسر ثم بلي عبد الله بن جعفر الحديث طبعا هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وعنوان لعن رسول الله سندها غير تام وهذا الحديث مشهور عندهم بل معروف بين الأصحاب لم يروا هذه الرواية والشيخ الصدوق هم أورده في معارض الأخبار باعتبار تفسير علي بن غراب لهذا التفسير لم أقرأ بقية الرواية لأنها لا رسول الله نحن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد الحميري قدس الله نفسه في قرب الإسناد عن والده عن عبد الله بن الحسن هو حفيد علي بن جعفر عن علي بن جعفر يعني جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله عليه عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها قال لا هذه الرواية الآن لا ارتباط لها بما نحن فيه لأنه بالنسبة إلى إزالة الشعر عن الوجه لا من حيث إتمام الباب سندا غير نقية في إشكال عندنا تقدم الكلام في أمثالها هذه هي الروايات الواردة في باب وصل الشعر فتبين من خلال عرضنا لكل الروايات بخلاف مشهور عند السنة لعن رسول الله أو لعن الله الواصلة والمستوصلة بخلاف المشهور عند السنة حيث ان المشهور عندهم ورود هذه الروايه باسانيد جدا صحيح عندهم حتى في كتاب البخاري جعله اكثر من باب بخلاف ما هو ثابت عندهم مع الأسف هذا الحديث بسند صحيح غير موجود، بل الموجود بسند إلى حد ما معتبر عندنا أنه أن الإمام سلام الله عليه قال أن المراد بالواصلة والمستوصلة هي القوادة الفاجرة نستجيب بالله، وصرح الإمام سلام الله عليه لا بأس للمرأة بما تزينت به لزوجها. لما من الأخوة بس لما من الأخوة إن سنة شيء زيفة بود همش مجاهلة أحمد بن يحيى بن زكي بكر بن عبد الله تميم بن بهلول أبي هم جلال مع الأخوة وغدا إن من إن معناش همس يعني بعبارة أخرى نفس هذه الجهالة في الإسناد السادة الضعيف معناه أن أصحابنا لم يعتمدوا عليها، هاي عبارة أخرى وإنه خان بالحرية أن الإمام عليه السلام يدخل ذلك، فبالحرية أن الأصحاب يدرسون هذه الرواسي كتب عدم التدريب وعدم تعرض الإمام إلا بهذا السند المظلم، هذا معناه أن هذا الفكر مو مقبول عند أهل البيت صلى الله عليه أجمعين. إذن المستفاد من مجموع الروايات أن وصل شعر المرأة بشعر غيرها بما تتزين به لزوجها ظاهرا لا بأس، لكن قلت أمس أن المشهور بين العامة ذهب إلى حرمة مطلقا، بل حتى إلى حرمة بغير الشعر كصوف تقدم الكلام فيه، وأن بعضهم التفصيل بين الشعر والصوف. وأما عندنا المشهور كما قلت الجواز، لكن ذهب المشهور من أصحابنا أيضا إلى الكراهة في نفس الوقت، مثل السيد اليزدي صاحب العربة قال لكن يكره ذلك، حكم صاحب الوسائل صاحب الشرايع غيره حكموا بالكراهة، وظاهر أن الروايات الواردة في لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة حملوها على الكراهة، لم يفتوها على نحو التحريم فحملوها على الكراهة. أقول الذي أفاده الأصحاب في هذا المجال فنيا وصناعيا لا بأس إنصافا، إذا فرضنا شيء ثبت في حديث ضعيف أو قيل أو يقال أو فتوى موجود أو فت شيء بس الفقيه من باب الرجاء والاحتياط يقول يكره لعله لا بأس ويمكن، طبعا هذا يحتاج إلى مقدمات تسامى في أدلة شمول تلك الرواية للمكروهات، يحتاج إلى شواهد، يعني كل ذلك غير ثابت. أصلا نحن في مبحث الأصول أثبتنا بأن حديث تسامى في أدلة السنن، أولا تسامى في أدلة السنن عند أصحابنا أصولا ما موجود، اشتغل عند المتأخرين، والتسامى موجود عند القرن الثاني عند السنة، اشتباها انتشر عندنا بين المتأخرين، وشرحنا مفصلا أيضا في محله بأن الحديث من بلغ ولو مع اشتهار صحته من حيث السند عندنا لا يخلو عن تشبيش، فيه اشكال يعني غير واضح، لا سندا واضح ولا مثلا فيه وضوح، مثلا أكثر تشبيشا، هذا تقدم الكلام فيه ولا حاجة للإعادة. فأصولا فكرة التسامح في أدلة السنن لا نؤمن بها، أساسا لا نؤمن بها، لكن خب روايتون وردت في مصادر الأصحاب، شيخ صدوق هم افتا بها، تلقاه جمله من الأصحاب، صار شيء به مقبول بین الطائفه، خب شواهد خارجی علاوه است، لكن هذا كله اذا فرضنا حديث ضعيف ولم يعمل به بتن و به اصطلاح لم يعمل به كل الأصحاب و عمل به طائفه و حملوا على الكراهه، هذا لا بأس، لكن اذا فرضنا ان الدليل دليل واحد وجاء مفسر لذلك الدليل، حينئذ احتمال حمل على الكراهه بعيد، بل لعله تدخل في الأدلة العامة استحباب تزين الزوجة لزوجها باستحباب تحبيب الزوجة نفسها إلى زوجها، إطلاقات في الاستحباب موجود. إذا فرضنا أن الدليل عندنا أن لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة، صحيح الدليل هو هكذا، خب الدليل ضعيف، آمن به العامة لم يؤمن به الخاصة، روايات متعارضة بخير، لكن المشكلة عندنا رواية معتبرة جاءت لتفسير هذه الرواية، وأن المراد من الواصلة المستوصلة يعني المرأة الفاجرة القوادة نستجيب بالله والمرأة المقودة إليها، هذا مراد من الواصلة المستوصلة. فالدليل الوحيد الموجود عندنا ما قاله رسول الله، ذاك أم أول حمل على معنى آخر، فما الدليل على أن وصل الشعر مكروه؟ سؤال تارة كان عندنا رواية نوعا ما مثلا لا بأس بها، مثلا لا تسأل المرأة لعن الله الواصل المستوصل، لكن أصحاب لم يعملوا بها مو كلهم، سردها ضعيف، نقول خب نحمل الكراهة على مسلكين، لكن المفروض حديث واحد عندنا، لعن الله الواصل والمستوصل. وفي رواية المعتبرة أم لهذا الحديث أن المراد بالواصل والمستوصل الفاجرة القبادة والمعبودة إليها. بعد أن دعي الكراهة من عين، إذا فرضنا أن الفقيه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى حتى لما يقول يكره، خب بلا إشكال أن تزيين المرأة للرجل مستحب، بل في الروايات تزيين الرجل مستحب، مو فقط تزيين المرأة. وأن أحدكم لما يدخل مثلا على أهله يدخل في بيته يتزين كما يتزين للرجال، كلا الطرفين مستحبون. خب إذا فرضنا أن المرأة تتزين بوصل الشعر، تزين نفسها بوصل الشعر، شو المفروض في ذلك؟ كيف نحكم بالكراهة؟ من أين نحكم بالكراهة؟ الوجه الوحيد للكراهة المرسلة مثلا للشيخ الصدوق قدس الله نفسه مثلا أنه لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، بدل تلك الرواية بلا تصلي الشعر بالشعر، الرواية ضعيفة يعني ما قطع النظر عن ضعف الرواية. مش الله يقول لما الشعر شو المقصود بس الشعر بشعر الشعر لا فيها بنفسها بشعر غيرها أيضا. هذا سابقا كان كأنما يؤخذ قصة من الشعر أن الشعر هنا في الدرس الأول فتجعل في خلال الشعر شعر حتى الشعر يبين. هذا كان يسمى وصل الشعر بالشعر، وكان اسمه في ذاك الزمان القرامل. القرامل أساسا اسم نبات سمي به هذا الشيء. الآن الباروك متعارف بلي على شيء آخر. فعلى أي حال تأملت في المثل الفقيه الذي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى حتى الحكم الكراهة مشكل عليه، مو بلد من بلي لا كراهة أصل الشعر بلي احتياط عنده بلي خب أسوأ من الكراهة بل أحد ولا احمد الترك بعضهم كتب لا يترك لا هنا وقبل ما لا يصير كذا. وكيف ما كان فانا في تصوري في الشرايع موجود، في الوسائل موجود، حتى في الوسائل موجود. الباب الذي قرأناه من كتاب الوسائل الباب الرابع عشر الجزء الرابع عشر باب 101 عنوان الباب عند صاحب الوسائل هكذا كان: باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها وكراهة شعر غيرها. تبين أنه حتى على مستوى الكراهة صعب. كيف بمستوى التحريم؟ مو مستوى التحريم، مثلا مستوى الكراهة صعب. بل نشوف في ذلك لولا رواية سعد الإسكاف لكنا نحكم بالكراهة. لا بس نفرض روايات وفتاوى ومثلا نقول كلمات الأصحاب متصلة بأهل المعصومين، لا بس نجمع شواهد. لكن مشكلة أن رواية سعد الإسكاف فسرت أن المراد ببصل الشعر عبارة عن القيادة المحرمة، هذا مراد من لعن رسول الله. وقلنا أن هذا التفسير أول ما نقل عن عائشة موجود قبل أبي جعفر الباقر رحمه الله، هذا التفسير موجود، وأن المراد بلعن الله الواصل والمستوصل يعني المرأة القوادة والمقودة إليها. أمس نقلت هذا نقل عن مصادر العامة. خب إذا احتملنا خب الرواية معتبرة عن سعد الإسكاف وحينه يبقى فتاوى الأصحاب، فتاوى إذا كان مدركها معلوما لا يشكل خطرا بالنسبة للفقيه، ففتاوى الأصحاب لهذه الروايات ولا تصل الشعر بالشعر، لا تصل شعر المرأة بشعر غيرها من هذه الروايات. خب إذا فرضنا هذه الروايات، لأن رواية سعد الإسكاف وحدها تكفي لتأويل بقية الروايات، وحينه هم حكموا بالكراهة من هذه الجهة ولا تصلي الشعر بالشعر، وهذه الروايات انصافا ولو في بصل الشعر لكن الاعتماد عليها الان صعبون. فالانصاف ان ما جاء بلسانه لعن الله الواصل والمستوصل مؤبنا، ما جاء بلسانه لا تصلي الشعر بالشعر هذا غير لم يرد في هذا التعبير وفي هذا التعبير لم يرد ولا تصلي الشعر بالشعر، لكن احتمالا هذه الروايات صدرت تغييرا من جهته، ومن جهة أخرى بما أنها ضعيفة إثبات الكراهة المصطلحة بتلك الروايات أيضا صعب. لكن خب بما أنه صار مشهور بين الأصحاب السير لا نخالف المشهور من هذه الجهة. هذا بلحاظ الحكم الذي أفاده. ثم إذا آمنا بجواز هذا الشيء فكما نؤمن بجواز أصل المطلب لوازمه العرفية يثبت جوازها. فإذا فرضنا أن شعر المرأة كان من شعر امرأة ميتة مثلا، هذه الشبهة أنها إذا تصلي هذه المرأة معها جزء من أجزاء الميت هكذا راح يكون، يستفاد أنه لا بأس ادا جازه وصل شعر به شهر فمعنا صلات و حافیات شهرم جازتون معنا ذالک ان الرجل اذا لمس هذا الشعر و هو شعر اجنبیت امرأة اجنبیه ایضا جائزه معنا ذالک اذا نبرش رجل الى هذا الشعر و هو شعر امرأة اجنبیه و نفرض ان المرأة حیت لیس المیته بل و نفرض ان الشعر له خصوصیت شعر جمیل مثلا قص من امرأة معینه و جعلت زوجتها زوجته مثلا في شعرها مثلا ایضا حسب ظاهر لباسه ولو اذا نظر الى هذا الشعر كأنما نظر الى شعر تلك المرأة مثلا لكن بما ان الروايات دلت على اصل الجواز حسب القواعد الفقهية المرسومة عندهم اذا ثبت جواز شيء لوازمه العرفية التي لا تنفك عنه عرفا كلها جائزة فالصلاة في ذلك الشعر ولو كان من ميت جائز لمس هذا الشعر ولو من حي ولو هو لحي لامرأة حية لمسه لرجل اجنبي جائز نظر الاجنبي الى ذلك الشعر جائز كل الاثار تترتب عليه لا تختص بذلك نعم يبقى الكلام في بعض الفروع لا باس بالاشاره اليها عابرا لانه الوقت لا يسع لذلك وهو انه هل يعتبر اجازه الزوج في حال التزيين ام لا يعني هل المرأة ان توصل الشعر بشعر الغير ما اجازه الزوج هذا من الامور الحقوق الزوجيه بحيث ان اجازه الزوج لها دخل وكذلك بالنسبه الى نصف الشعر عن وجهها تريد تزين نفسها بحذف الشعر عن وجهها يحتاج الى اجازه الزوج ظواهر الادله لله يعني ليس من حقوق الزوجيه من شؤون المراه نفسها لا باس ما تزينت به لزوجها لكن ذهب المحقق الكلكي رحمه الله انه يحتاج الى الاجازه والانصاف اثبات هذا الذي افاده صعب وبعباره اوضح إذا فرضنا أن الرجل يقول مثلا أن المرأة بلا وصل الشعر أجمل والمرأة ترى نفسها بوصل الشعر أجمل والزوج لا يقبل بوصل الشعر لكن المرأة ترى جمال وبالفعل جمال رجلش بجاج سليم عنده وبالفعل لها جماله فهل يقدم جانب المرأة أم جانب الزوج لا بأس بما تزينت به لزوجها يعني لزوجها من جهة توليد حق للزوج لأن كلمة اللام في اللغة العربية غالبا للحق فمعنى أن هذا حق للزوج بحيث أن الزوج لم يقبل يحرم وصل الشعر أما أنه لزوجها ليس المراد بتوليد حق للزوج يعني أن المرأة تتزين طبيعة الحال المتعارض لزوجها وقد تكون لصديقاتها أفر النساء المسلم ظهورها عند النساء لا مانع منها نفرض ظهورها عند النساء بهذه الصورة أفضل هي تعتقد أن ظهورها بتلك الصورة أفضل فهل الاعتبار أمر الزوج أم الاعتبار أمر الزوج نفسها الظاهر أن أمر الزوج نفسه ظاهرا راجع إليها إلى نفس المرأة لا دليل على أنه من حقوق الزوجية وأنها ترائي في مثل هذا التزيين حق الزوج والزوج إذا لم يقبل بذلك فيحرم عليه أبو هذا التزيين الخاص هذا ظاهرا لا دليل عليه ذاك شيء آخر إذا كان من المنثرات باعتبار حق الزوج يعني مسألة النشوز وما شابه ذلك كما أنه محل الكلام واضح جدا فيما إذا لا يؤدي إلى ضرر جسمي لها واضح هذا بعد لوضوحه لو فرضنا أن وصل الشعر لخصوصية أو شعر خاص يؤدي إلى تناثر شعرها القليل الموجود أيضا بحيث يؤدي إلى ضرر لها قطعا لا يجوز فمحل الكلام أولا أنها من تكاليف نفسها وثانيا أنه إذا لم يترتب عليها ضرر إذا ترتب عليها ضرر قطعا لا يكون جائزا باعتبار الضرر الموجود هذا ما يتعلق بالمسألة بقي شيء مختصر بالنسبة للمسألة السابقة على هذا بالنسبة للعضو المضان بعد الوقت لا يسع تقريبا حكمه واضح إلى حد ما مما ذكرناه في باب الشعر أكيد ما كان بهذا المقدار في هذا البحث بعد.